جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. اللهم صل وسلم. اللهم قلت يقول السائل إذا أوصى الرجل الموصى إليه بأن يجعل هذا المال في بناء المساجد وكان هناك مدرسة أحوج مع كثرة المساجد أحوج لهذا المال هل يجوز أن يصرفها لهذه المدرسة؟ لا تنفذ الوصية ما دامت شرعية ولا تخالف الدين ما تخالف الشرع فتنفذ كما كانت يبنى مساجد في بلد آخر إذا كان هذا المسجد هذا البلد مستغني يكون في بلد آخر في مساجد أما لو قال في وصيته في مشارع الخير أو يعمل الموصي كما يرى أو نحو ذلك أو إذا لم يكن هناك مساجد تحتاج إلى بناء أو بلاد تحتاج إلى مساجد فتنفذ في مشاعر خيرية أخرى وأطلق فإن الناظر والوصي يعمل الأصلح أما إذا حدد خلاص ما لم تكن مخالفة للشرع. نعم. يقول السائل رجل عليه دم وهو عاجز عنه ماديا ماذا يلزمه؟ عليه دم يعني عليه دية. يقول عليه دم لم يوضح. على كل حال يعني إذا كان إنه قد عفي عنه القصاص وطلبت منه الدية أو إنه قتل خطأ قتل خطأ الدية على العاقلة على أقارب الشخص الذكور وأما قتل العمد فإنه عليه وإذا عجز يستغيث بالله ثم أما بولاة الأمر يرفع أمره ويطلب المساعدة أو لإخوانه المسلمين من التجار القادرين هذا حسب فهمي إذا كان قصده كذا والله أعلم. يقول السائل هل يجب قبول الوصية كالنظر على الأولاد إذا كان الموصى إليه كفؤا؟ ما يجب إذا كنت أنك ترى أنك ما تريد أن تعمل هذا الشيء ولا تريد أن تتوكل على أحد ولا تكون وصي لا تلزم بذلك أبد لكن إن علمت قبل أن يموت فالواجب أن تبلغه أول حتى يختار غيرك وأما إذا ما علمت إلا بعد وفاته وأنت لا تريد ذلك ترفع الأمر للقاضي والقاضي يعمل إن شاء الله الأصلح. يقول السائل لم يتبين له معنى أن الرقة من موانع الإرث كيف يكون ذلك؟ كيف يكون الرق من موانع الإرث لم يفهم من موانع الإرث يعني لو صار الإبن مثلا مملوك لإنسان وأبوه حر فتوفي الأب يرثه الأولاد الأحرار زوجته أبوه أي إنسان من عصبة من أما الإبن المملوك لا ميراث له. يقول السائل رهن رجل أرض زراعية مقابل ربع المحصول كل مرة حتى يتم سداد الرهن هل هذا المحصول يعتبر ربا؟ كيف أعد؟ يقول رهن رجل أرضا زراعية مقابل ربع المحصول كل مرة حتى يتم سداد الرهن مع أنه سيرد المبلغ كاملا إلى صاحبه يعني يريد أن يوفي الدين من محصول الزرع؟ لا هو يعطيه ربع المحصول مقابل أن يعطيه هذا المال الذي جعل الأرض رهنا له ثم إذا انتهى يعطيه المبلغ كاملا لو إذا جاء الأجل أو يعطيه مرة ثانية كيف ما فهمت السؤال. يقول لا سيما أن المبلغ يعود إلى صاحبه كاملا إذا كان قصده أن الأرض هذه قد رهنها وتزرع وكل مرة يؤخذ ربع الزرع الغلة وتصرف لصاحب الدين كأنها أقصاد يعني فإذا استوفى حقه يفك الرهن عن الأرض فلا بأس بذلك إذا كان هذا القصد إذا كان القصد الثاني ما أدري إيش قصده يقول هل يجوز دفع كفارة اليمين إلى المساكين لغير البلد الذي هو فيه؟ أي ما هي محددة، ليست محددة ولا مقصورة، المهم أن يكون المسلمين مساكين. يقول السؤال أنه يعمل رجل أمن وأحيانا يأتي عليه أوقات في وقت الصلاة أثناء حراسته ولا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها، ما هو الواجب عليه؟ إن كان قصده أنه ما يستطيع صلاة الجماعة فالجماعة في هذه الحالة تسقط عنه ما دام أنه محمل هذه الأمانة وأنه مسؤول عنها، لكن الصلاة لا يخرجها عن وقتها، يجب أن يصلي في مكانه الذي هو فيه، يجب أن يتوضأ ويستعد، فإذا جاء وقت الصلاة صلى في مكانه الذي هو فيه، لا يفوت الصلاة. رجال الأمن ليس هناك يعني وقت طويل، الصلاة ربنا مخففها لله الحمد، بعشر دقائق إن شاء الله تصلي صلاة مطمئن لا تخفيف ولا تطويل يعني يفوت وقت، فالصلاة ما فيها عذر، إنما الذي يؤخر أو يعذر وربما يجوزه الجمع لو كان أمرا اضطراريا في أمر لا يمكن تركه، مثل الدفاع المدني مشغولين في مهمة، مثل طبيب يشتغل في عملية مثلا. أما رجال أمن، إذا كنت رجال أمن وتخاف الله وتتقيه توض وخلك مستعد، إذا جاء وجب الوقت استقبل قبلة وصل، ولن يفوت إن شاء الله إلا الشر أبدا. يقول السائل رجل سمسار اتفق مع صاحب أرض إن بعت لي الأرض سأعطيك ما فيه النصيب، فلما باع سمسار الأرض باثنى عشر مليونا لم يعطيه إلا مبلغا زهيد، ومتعارف عليه أن للسمسار نسبة معينة، هل يقضى للسمسار بالمتعارف عليه أم بما أعطاه صاحب الأرض؟ تستاهل ما دام رضيت بكلمة أعطيك ما فيه نصيب، أعطاك نصيب، لو أعطاك ريال يقول هذا نصيب، الواجب أنك تقول كم لي بالمئة كذا، لأن الناس ما لها، النفس ما لها حد، الطمع والجشع والشح، الواجب أنك تتفق معه، لكن في مثل هذه الحالة ترجعون إلى أهل العرف المتعارف عليه في البلد وناس يصلحون بينكم ويقنع الرجل، ولا تحرم إن شاء الله، مثل ما يقول العوام لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم، يعني لا تحرم أنت من حقك ولا تطمع بأكثر، ارجعوا إلى أهل العرف وإن شاء الله ما يصير إلا خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.